السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لايف النهاردة شكوى عامة. مين يا جماعة بقاله فترة حاسس ان في حاجة غلط؟ فاهمين انا عايز اقول ايه؟ هو حابب ان هو يكون متدين، حابب ويكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، بس هو مش عارف، او ان هو في فترة من فترات حياته اتحمس قوي للدين وغير حياته وغيرت لبسها وغير شكله وغير طريقته وغير الفاظه ودخل في الدين ومشي شوية وحس ان هو صده، مش ماشيه، مش حاسس بحلاوه، مش حاسس بحماس، وبدا يبقى جريء على المعاصي، او ما تفرقش معاه الطاعات، او حاسس ان هو مش زي ما كان. يعني هو كان في بدايه التزامه حاسس انه قريب قوي من ربنا، حاسس انه هو بيستحضر معاني الإيمانية بسرعة، حس ان هو اقوى قوي قدام اي معصية، حاسس ان هو اقوى قوي قدام اي طاعة، حاسس ان هو حابب ربنا قوي، كان دمعته قريبة، كان حماسه زايد، كان يبص على الفيديوهات اللي بتتكلم عن فلسطين والقدس يبقى هينط من مكانه ويوصل هناك جري. كان لما يشوف حد بيعمل معصية يفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى الان قد يغضب، فيبقى زعلان على اللي قدامه لانه بيحب له الخير، وزعلان ان ربنا غضبان من هذا الامر. علاقته كانت بربنا سبحانه وتعالى موجودة، وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، بس هو دلوقتي ما بقاش كده. هو دلوقتي بقى عادي، بقى خلينا في حالنا، تضيع عليه الفرص، فرصة ورا التانية ورا التالتة والرابعة، ثواب عظيم وكبير، مش بيزعل قوي، يقع في الغلطة ويتوب لان ما يصحش ان انا اعملها، بس ما يندمش، وساعات بيكمل، وساعات بيكرر، وساعات بيفرح، وساعات بيزود. ايه هو، ايه اللي ناقص صاحبنا ده؟ ايه اللي ناقصه؟ في نفس الكلام الاولاني اللي كنا بنتكلم عليه، عايز، هو عارف الصح وعارف الغلط ونفسه يقرب من ربنا، بس مش عارف هو ايه اللي ناقص. يعني ايه الحكاية؟ يعني ايه التركيبة فيها؟ ايه مش فاضل حاجة؟ اكيد فاضل حاجة، على فكرة اكيد فاضل حاجة، اكيد فاضل حاجة، لان الطريق ده طريق ممكن ان انت تمشيه وتصل فيه وبه، والطريق موضح وواضح ومستقيم، بس احنا اللي مش عارفين، احنا اللي مش عارفين. عارفين ايه العبادة اللي جات في القرآن بغير قيد تماما؟ الذكر، ذكرا كثيرا. قد ايه يعني؟ لا ما تقلش، لا كتير كتير قوي. من اعظم العبادات، من اعظم العبادات في الاسلام الذكر، ومن اعظم الاجور الذكر، ومن اعظم الفضائل في الذكر، ومن اعظم المنازل في الذكر. بس دايما لما بنجيب سيرة الذكر اقول لك يلا هنقول ايه، سبحان الله وبحمده، ولا سبحان الله العظيم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ولا اذكار الصباح والمساء، هنقول الذكر اللي هو ايه، وننسى ان في معنى مهم جدا في الذكر. يا جماعة عارفين وانا نايم نايم نايم، اول ما انا نايم يجي حد يقول لي مثلا اصحى، مش هصحى. يجي حد يقول لي عندك شغل، مش هصحى. يجي حد يقول لي كلمني كده بصوت خافت كده وانا نايم، الله انت هتفضل نايم ولا ايه؟ مش هصحى. طب يزعجني شويه، ابتدي بقى اتقلب واتضايق واحاول ابعد عن الصوت لا ارادي وانا نايم، لحد ما تيجي لحظه يكون مصدر الازعاج اللي برايا وانا نايم اكبر من النوم نفسه. فلما يبقى مصدر الازعاج اكبر من النوم نفسه، يبتدي الانسان النايم يصحى ويفتح عينيه يشوف هو ايه المزعج ده اللي بيصحيني، ده منبه ولا بني ادم ولا ولا ولا ابنه ولا والده مثلا بيزعجه بيقول له، ويبتدي يشوف. ممكن يلاقي خبر تافه جدا فيسيبه ويكمل نوم، ممكن يلاقي حاجه يعرف يسكتها زي الموبايل منبه يقوم مسكته ومكمل نوم، ممكن يلاقي حاجه زنانه قوي فيشخط فيها ويكمل نوم. بس في حاجات ما ينفعش ان هو يكمل بعدها نوم. تخيل واحد نايم فلقى واحد جاي يقوله اصحى بسرعه، الحق الحق اصحى بسرعه، ايه في ايه؟ قال له والدتك ماتت. ينفع يكمل نوم؟ لا. ليه؟ الازعاج اشد بكتير جدا من احتياجه للنوم، اشد بكتير جدا. هيقوم يتنفض من مكانه، مين فين ليه ماتت امتى طب متاك طب نتكلم في، ويجري والله حتى لو بره البلد وما يقدرش يروح لها ولا يعمل لها حاجه، بس مصدر الازعاج هيخليه يقوم من مكانه ينتفض ينتفض، عايز اقوم. فده الذكر او ده التذكر او ده التذكير، انك تبقى في حاله من الذكر. تعرفين يا جماعه احنا ليه صدينا ايمانياتنا صدت؟ عشان احنا مش مركزين هو ايه اللي بيحصل، مش فاكرين، مش متذكرين، مش في حاله تذكير وذكر دائم، مش في هذه الحاله. انما لو انت في حاله هذه الحاله هتلاقي ان في معاني معينه بتزعجك عن الغفله، فتلاقي نفسك بتقولك بس الطاعه دي تقيله وبتاع، بس يجي الازعاج بما تذكره وتستذكره يخليك تحس ان ما ينفعش ان انت تضيع هذه الفرصة حتى لو كانت الطاعة دي تقيلة عليك. تيجي المعصية قدامك يبقى نفسك فيها، بس ازعاج الذكر، ازعاج الذكر تمام، تكون في حالة من التذكر والتذكير يخليك ما تقدرش تمد ايدك على هذه المعصية. ايوه ايوه ممتاز. يعني ايه بقى الذكر؟ بص انا مش هتكلم كلام من عندي، تعال نقرأ كلام الامام الغزالي رحمه الله وهو بيتكلم عن معنى التذكير، عشان بس الناس اللي ايه فاكرة ان الذكر مجرد ان انت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله. هو انت لما تقول سبحان الله 100 مرة مش لازم يحصل حاجة في قلبك؟ ولا انت تقولها وتقوم عادي؟ لو ما حصلش حاجة في قلبك يبقى في حاجة غلط، في حاجة غلط. عشان خاطر كده إيمانياتنا بتصدي، عشان خاطر كده تديننا بيصدي، عشان خاطر كده الحماس اللي جوانا تجاه ديننا وتجاه تديننا وتجاه تحصيل الحسنات وتجاه البعد عن المحرمات بيصدي، حماسنا تجاه الدعوة بيصدي. بيصدي ليه؟ عشان خاطر احنا بنقول كلام ملوش معاني بتنحت في قلوبنا وتشكلنا على ما نقول. الذكر ده بينزل عليك يشكلك عارف شفت الراجل اللي بتاع اللي بينحت، تلاقيه ماسك مفك صغير كده اهو، حاجه بينحت بيها، ومعاه شاكوش صغير كده اهو، وبينحت حاجه دقيقه قوي، فتلاقي الدقه بتاعته محسوبه، ما يدقش دخ دخ دخ زي اللي بيكسر او بيهبد مسمار. ف لا، اللي بينحت حاجه ده تلاقيه عايز يعمل خط كده وخط كده وخط، فتلاقيه ماشي عمال تك تك، ويقوم جاي من الناحيه دي تك تك، جاي من الناحيه دي يقوم تك تك. عارف الاذكار الصباح والمساء، الذكر ده تقوله مره، انما ده تقوله 3 مرات، انما ده تك تك تك تك 4 مرات، انما ده تقوله 7 مرات، وده تقوله مره مره، قصده سيد الاستغفار تقوله مره. طب والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده تقول قد كذا، وده تقول قد كذا، وده تقول. الحاجات اللي توظفت باعداد، لا ده دي مش اعداد كده جدعانه، لا دي داخله تنحت قلبك وانت محتاجها صباح ومساء، صباح ومساء محتاجها. ليه؟ عشان خاطر تبقى مسلم بجد، عشان تبقى في حاله من التذكير قدام. طيب ايه التذكير؟ ايه التذكير؟ اسمع معايا كلام الامام الغزالي رحمه الله. الكلام ده بالمناسبه من كتاب ايها الولد. ده بقى ايها الولد مره عملنا فيه دوره، وان شاء الله نبقى نعيدها تاني في ابجديات، ولكن كلام فوق، كلام يعلم، كلام يفهم، كلام يخليني افهم يعني ايه تدين، ويعني ايه قلب ذاكر، ويعني ايه واحد في حاله من التذكير الدائم والذكر الدائم، وفي حالة من الاستحضار هذه المعاني. وده ليه بيثبت أكتر من غيره، وبيحب أكتر من غيره، ومقبل أكتر من غيره، عشان اللي هو فيه ده. طيب إيه بيقولك إيه؟ قال ومعنى التذكير، يقول الإمام الغزالي رحمه الله، ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق. أنا هقرأ كلام كله مرة واحدة ونقرأه تاني بقى. قال لك ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعني، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة، وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، ويهتم بحاله في القيامة ومواقفها ومواقفه، وهل يعبر عن هل يعبر عن الصراط سالما أم يقع في الهاوية، ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا. نعيد تاني، نعيد تاني، وركزوا بالله عليكم. يعني انا لو مكانكم، والله معلش انا اسف، انا عارف ان انتوا بتحبوا تعملوا تفاعل على اللايف عشان خاطر يوصل. اللي عايز يعمل تفاعل يعمل منشن لحد، اللي عايز يعمل تفاعل يعمل منشن لحد عشان يجيبه، انا افهم ده. انما انا لو مكانكم والله هحط التليفون او اللابتوب قاعد بتتفرج او الكمبيوتر ايا كان، وهسيب ايدي واقعد اسمع. تمام؟ مش عايز تفاعل، عايز تعمل تفاعل تجيب حد ماشي، دي دعوه جزاك الله خيرا ربنا يجعله ميزان حسناتك، انما اقعد ركز، اقعد ركز، معلش اقعد ركز، اقعد ركز، والله ده اللي هينفعك، والله ده اللي هينفعك. واحده واحده كده، تعال نقول تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك ومعنى التذكير ايه؟ ايه اللي يزعجه؟ فاكرين الراجل النايم، الغفله اللي احنا عايشين فيها دي، عشان خاطر نقوم منها لازم يبقى اللي بيقومك ده حاجه اكبر من النوم نفسه، حاجة أكبر من الموضوع، حاجة أكبر من الغفلة اللي انت فيها، شيء يزعج تقوم تنتفض من مكانك. فبيقولك إيه؟ ومعنى التذكير، الحاجة اللي تقومك من مكانك وخليك توصل، دي مش حاجة على فكرة تحصل لك، دي حاجة انت كمان بتعمل فيها مجهود. وهو بيقول كده، تعالى واحدة واحدة، بيقولك إيه؟ قال ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة. إن العبد هو قاعد كده هو يفتكر النار، ويفتكر إن هي لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يفتكر ان شرارة النار كالقصر، يفتكر ان اهون اهل النار عذابا رجل يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، فيقول لا الموضوع لا مش بسيط، انه لقول فصل، الموضوع مش بسيط، احنا مش بنقول مثلا ايه انت هتخش الجنة في انه منزلة، لا ده هي مش فكرة جنة او جنة، لا هو في جنة وفي نار، فانا خايف من النار. فده يزعجه ان هو يكون مقصر، يزعجه ان حسناته تبقى اقل من سيئاته، يزعجه ان هو يبقى غافل فيقوم ينتفض، انه يتفكر في ده، يقول ان يذكر العبد نار الآخرة وهو يقعد يذكرها ويفتكرها، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، انا خايف اعمل حاجة غلط في عذاب يوم عظيم، انا منفعش ان انا اعرض نفسي لموقف زي ده، فما اعمل يجي يعرض عليه التقصير يفتكر النار فيقولك لا منفعش اقصر، اما يتيجي يعرض عليه الذنب يقولك لا اخاف من النار، لما حتى يجي يعمل الطاعة يخاف يعجب بيها، ليه؟ لا ما هو المعجب ده مكانه فين؟ الجنة يعني؟ لا انا خايف، فينتبه جدا لهذا الامر، ينتبه جدا لهذا الأمر. فبيقول لك ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق. هو أنا عملت إيه؟ هو أنا ماشي صح يا جدعان؟ اللايف بتاع اللي فات لما كنت بقول لك هو أنت كويس؟ أنا راجع اللي ما سمعوش يسمعه، هو أنا كويس؟ يا عم برضي ربنا ماشي صح؟ ولا أنا بعمل إيه؟ أنا مقصر؟ صلواتي، ذكري، شكري، بر والدين، صدقات، رضا، انا راضي، وانا راضي، يعني هو يرى من قلبي ان انا راضي، يعني ما يراش ان انا ساخط، ولا ايه الحكايه، ولا ايه الموضوع، ولا انا شايف نفسي احسن من غيري وخلاص. بس انتوا عارفين كنا من كام يوم منزلين فيديو اداره الصفحه جزاهم الله خيرا بيقطعوا اللايفات بتاعتنا دي، فقطعوا الحتة اللي احنا بنتكلم اللي انا بتكلم فيها عن الغش وانه حرام، تصدقوا ان في تعليقات معترضة ان الغش حرام، تمام، يقولك لا هو الغش حرام، بس هو اللي في الامتحانات ده غش، لا ما هو ده عادي، ده مش تعليم اصلا، اصله ما هو مش هيروح يقولك بقى ايه الغش مش حرام، لا هو الغش حرام، انما ده مش غش، زي التاني اللي بيقول لك هو انا ما بقولش ان الربا حلال، هو الربا حرام، انما ده مش ربا، تمام؟ ما احنا هنسمي كل حاجه مش بمسماها عشان نعرف نعيش بالحرام واحنا ضميرنا مستريح. في ناس معترضه على ان الحرام حرام بس ما عندوش الجرأة ان هو يقول انا معترض انه حرام. انت راضي باللي ربنا شرعه؟ راضي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ راضي باللي ربنا قسمه لك؟ راضي؟ هو انت ماشي عليه؟ هو انت مقصر ولا انت ماشي صح؟ انت مقصر ولا ماشي صح؟ الانسان المؤمن حقيقة دائما يرى نفسه في حالة تقصير، انما اللي يقول الحمد لله انا ماشي زي الفل زي الفل، ده اكبر مصيبة عنده مش انه هو مقصر، اكبر مصيبة عنده انه مش حاسس انه مقصر، ولانه اقسم بالله لا يفعل هذا الامر الا مقصر. اقل تقصير له انه مش فاهم كم وكيف هو جلال الله عز وجل، تمام، ولا يقدر جلال الله عز وجل، فهو يظن انه فعل ما عليه، اكتر من كده بقى يبقى زياده، اكتر من كده بقى يبقى كتير، فهو راضي قوي باللي هو عامله، هو شايف ان مفيش حاجه احسن من كده، ما بيغلطش، هو تجايب اخر اللي فاكر نفسه كده، ده في مصيبه بينه يعني في علاقته مع ربنا مصيبه. فلما يفتكر النار ويفتكر بعدها تقصيره ينزعج. الإمام الغزالي بيقول لك كده، قال لك ايه، ان يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، فلما دي تيجي ورا دي النار، بعد كده التقصير ينزعج، يبقى مش وقت غفلة، يبقى نقوم نشتغل. وبعدين ويستحضر بقى حاجات تانية، ما هو عايز يفوق بسرعة، عايز يفوق عشان يجيب، مش بيجلد نفسه. تيجي تقول ايه، ما انا ما بحبش اجلد نفسي وبتاع. الجلد الذاتي المزموم هو اللي انا لما اقول لنفسي معنى تخويفي ترهيبي، تمام، لما اقول لنفسي المعنى ده الاقي نفسي ايه الاخبار، الاقي نفسي ما بعملش حاجة، تمام، وافضل اقول لنفسي في معنى والتاني والتالت والرابع واخوف في نفسي وحالي مش بينصالح، بيجي لي احباط وما بعملش حاجة، تمام، ده مزموم. انما ايه المحمود؟ اني ارهب فاخاف حقيقة فاهرب مما اخاف منه. يا جماعة، هو الخوف حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ بعض الناس هتقولك حاجة وحشة. اللي بيقول كده مش فاهم، اللي بيقول ان الخوف حاجة وحشة مش فاهم. هو ربنا خلق لنا الخوف ليه؟ هو انا يا جماعة لو دلوقتي مروح البيت، بروح وفي كلاب كتير متجمعة على اول الشارع وانا راجع بتاكسي مثلا، هنزل فين؟ انا بخافش الكلاب، هنزل على اول الشارع وامشي وسط الكلاب 20-30 كلب، مش ممكن يعضوني؟ وارد يزوني. انما لما بص كده لقيت ان في كلاب كتير، ايه اللي يحصل؟ خوفي يدفعني ان انا اقول للسواق لو سمحت امشي معايا لحد، او وصلني بالعربية لحد باب البيت لو سمحت، من فضلك عشان خاطر بس هنا، مش عايز اعدي بس في وسط ال... فالخوف هنا عمل ايه؟ حماني. خوفي من ان انا اقع من البلكونة يخليني لو واقف في البلكونة وتعبان ما اقعدش على الترابزين، ده خوف، بس ده خوف محمود. خوفي من ان الطيارة تفوتني يخليني اكون موجود في المطار قبلها بساعتين وتلاتة، ليه؟ عشان خايف. فالخوف محمود لو دفعني للخير ودفع عني الشر. انما ايه الخوف الغير محمود اللي هو الجلد الذاتي، اللي هو انا بفضل اقول ايه، يعني المحاضرة بتاعت الولولة، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، قلت يا لهوي قول يا لهوي تاني، انت هتأثر في الولولة، تمام، يفضل يقول بقى يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، وبعدين دي ولولة، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. ده كان المطلوب، ده ما كانش المطلوب. انما المطلوب ان انت تنزعج بالخوف من حالك فتفر الى الله عز وجل، ففروا الى الله، تروح له بسرعه بسرعه. فلما تيجي تفتكر ان انت في حاجه اسمها نار وان انت مقصر، ده يخوفك، فتقوم بسرعه، تقوم، مش تقعد تعيط، تقوم، او تقوم وانت بتعيط بس تقوم، يا ايها المدثر قم فانذر، قم الليل الا قليلا، ربنا قم، قوم اعمل حاجه. فيقول ومعنى التذكير ان يذكر العبد نار الاخره وتقصير نفسه في خدمه الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي افناه فيما لا يعني. ده انا قصرت في اللي فات كتير قوي يا جماعه. يا جماعه في ناس بتيجي تقول لك انا بعمل الذنب ده بقالي 20 سنة، بقالي 30 سنة، بقالي 40 سنة. بعض الناس تيجي يقول لك انا بشرب سجاير من 30 سنة، ويقول لك انا مبتلى بالعادة من 30 سنة، ويقول لك ان انا ما بغ... يا جماعه في، وتيجي على فكره ومش كل الناس بتعترف، يعني لو راجل عنده 40-50 سنة ممن لا يحترز في غض البصر عامة، الراجل ده بقاله 45 سنة ولا 35 سنة من السنين اللي هو مكلف فيها، يعني لو كان عنده 50 سنة وبلغ عنده 15، فالراجل ده بقاله 35 سنة مواظب على اطلاق البصر. هو ممكن ما يجيش في دماغه الموضوع لانه مش عارف، انما واقعيا هو بقاله 35 سنة مواظب على ذنب واحد، ولسه فضل حاجات تانية كتير. اللي مش لابسه حجاب شرعي وهي عندها 40 سنة ولا 50 سنة وما لبستوش شرعي مظبوط تمام خالص من يوم ما بلغت لغاية ما كبر، دي ممكن تقول، دي مش هتقولها، بس ممكن يكون الواقع ان هي بقى 30-40 سنة لابسه حجاب غلط، 30 40 سنه لابسه حجاب غلط. انتوا متخيلين احنا فين؟ انتوا متخيلين احنا محتاجين نفوق. هو اللي فات ده كان ايه؟ هو انا عليا كام صلاه ما صليتهاش؟ انا عملت ايه في اللي فات؟ انا عملت ايه قبل كده؟ انا محتاج ان انا اتصلح نفسي، انا محتاج ان انا احسن فيما بقى. كن محسنا فيما بقى فلا ربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. اللي فات كتير منه ضاع عليا، طب واللي جاي هضيعه؟ فيتفكر المتيقظ المنزعج اللي بيفوق في هذا الكلام، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه. قال ويتفكر فيما بين يديه من العقبات، من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة. يا جماعة تاني بقولها وهقولها كتير قوي، اللي اتفتن ما كانش عامل حسابه انه هيتفتن. اللي اتفتن ما كانش عامل حسابه انه هيتفتن، ده يمكن كان عامل حسابه انه هو مش هيتفتن وعشان كده وقع. فخلي بالك. تاني انا عايز اسأل سؤال، هو اللي بيزني ده شكله عامل ازاي؟ اللي بيزني ده شكله عامل ازاي؟ اللي بتخون دي شكلها عامل ازاي؟ اللي بيسرق ده شكله عامل ازاي؟ يعني بيبقى شكل وشه جايب ايه يعني؟ تمام. هو اللي اللي اللي بيعمل كده ده شكله عامل ازاي؟ اللي بيشرب مخدرات ده بيبقى شكله عامل ازاي وبتاع؟ شكله عادي زي كل الناس، انما اتزحلق فوقع. متعودش تقول انا عمري ما هعمل، كل اللي عملوا كانوا شايفين ان هم في عمرهم ما هيعملوا في يوم من الايام. انت فاكر المدمنين دول وهم صغيرين؟ منهم طبعا كانت ناس مدمنين، انما متخيل المدمنين دول وهم صغيرين كانوا بيقولوا احنا عايزين نطلع. نفسك في ايه حبيبي تطلع ايه؟ نفسي اطلع مدمن يا عمو، نفسي اطلع مدمن هيروين. يعني انت فاكر تاجر مخدرات وهو صغير كان بابا تاجر مخدرات؟ تعرف ان تاجر المخدرات ده ممكن يكون ابوه دكتور في الجامعه؟ انا شفت حاجات كده عشان تبقوا عارفين، بس احنا شفنا حاجات عجيبه في الدعوه دي والله والله. احنا كبرنا بدري جدا بسبب الدعوه، وحمدين ربنا وشاكرين وبفضل الله، ونعمه كبيره. لو تكونوا فاكرين ان انا بشتكي اطلاقا، دي حاجه كبيره جدا انك تكبر قبل ميعادك، دي حاجه جميله عشان ما تفضلش طول عمرك صغير. لحسن في ناس بتحب انها تبقى صغيره، بس الصغير ده مشكله، هو من جواه صغير. الشاهد اللي بيزني ده، انت لو رحت له قبل ما يزني بعشر سنين مثلا، تقول انت ممكن تزني لما الست اللي بتقع في هذه الفاحشه، لو انا جيت لها قبل الموضوع ده بعشر 15 سنه ولا بخمس سنين قلت لها هو انت ممكن تعملي؟ تقولي مستحيل ابدا. روح اسال اي حد وقع في الفاحشه دي لو قبل ما تقع فيها اول مره بخمس ست سنين كان ممكن تتخيل؟ استحاله، وكنت بقول انه مستحيل واديك واحد. يبقى انا النهارده لما اقول اني مستحيل اقع في حاجه زي كده او الموضوع ده بعيد عني، يمكن كمان خمس ست سنين اقعد جنبه. فالشخص اللي عنده الادراك ده يفضل طول عمره محترز الفتنه، ما يتجرأش عليها لانه فاهم، غير التاني ده هو اللي بيتزحلق. انا عارف ان في واحد التالت ربنا بيسترها معاه، انما انا لازم اخد بالاسباب. فيجي يقولك ايه؟ قال وكيفيه، قال ويتفكر فيما بين يديه من العقبات، من عدم سلامه الايمان في الخاتمه. انتوا عارفين مره والله العظيم حصل، كنا في لوران هنا، اقسم بالله حصل، كنت ماشي رايح اجيب حاجه وراجع، فلقيت واحد جاي يقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي، ايه الاخبار؟ شو محمد زيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. قال لي انا كنت بحضر لك في مسجد الملتزم. قلت له ما شاء الله تبارك الله. قال لي بس عايز اقول لك حاجه. قلت له ايه؟ قال انا دلوقتي بقيت ملحد، اقسم بالله حصل. قلت له لا حول ولا قوه الا بالله. طب وانت بتقول لي بتطمني يعني؟ يعني انت بتطمني؟ تمام. طبعا هو مش ملحد بجد، والا لو هو ملحد بجد كان عمله ايه؟ كان تمام، يعني ما جاش قال لي يعني خلاص ده راجل من اللي هم بيؤمنوا بالإله وأنا مش مؤمن بالإله. تمام. تسمع بقى قصص اللي ألحده تلاقيه قال لك إيه، أصلا أنا لقيت واحد صاحبي والله، يعني تيجي تقول إيه طب ما هنقول حضر لك وألحد. آه ليه؟ ما هو ما ألحدش عندي، هو ألحد بسبب حاجة بره. تمام. واحد صاحبه ألحد فقعد يتكلم معاه يتكلم معاه يتكلم معاه لغاية ما اقتنع، لغاية ما اقتنع. انت متخيل؟ قاعد يتكلم معاه لغاية ما اقتنع انه اه والله انا هبقى ملحد. متخيلين؟ طيب تيجي تقول لي معقول؟ اه معقول. لو انا بقى جيت له نفس الشخص ده قلت له على فكرة انت كمان 5-6 سنين هتبقى ملحد، هيقول لي يا عم لا اله الا الله، مستحيل مستحيل. انما هو راح رمى نفسه في حضن واحد ملحد فضل يسمع منه وهو ما عندوش علم لغايه ما وقع. طب ما الحد. فمين يأمن على نفسه ويأمن على ايمانه من الفتن؟ فتنه النساء وفتنه المال وفتنه فتنه في الايمان، مين يأمن على نفسه؟ فيتفكر هذا في هذه الأمور. قال ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة. يفضل طول عمره تعرفين تفكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر كان بيقول الكفر دي وهو كده بيقولها يعني ولا يعنيها؟ يعني بيقولها كان عشان ربنا سبحانه وتعالى بيعنيها. كان يعوذ بالله من الكفر، كان يرى عقلاء عقلاء مكة وأشراف مكة يكفرون رغم ان هم عقلاء. ابو جهل ده كان اسمه ايه؟ ابا الحكم، ومع ذلك بقى ابو جهل. بهذا المنطق وبهذه الحكمة وبهذا هذه الرصانة و و و و و و اكيد هيبقى مؤمن اطلاقا، ما بقاش مؤمن بقى ابو جهل. فيخاف على نفسه، فيخاف على نفسه. لك لا اللهم إني أعوذ، فتطلع منك بقى اللهم إني أعوذ بك من الكفر صادقة، مش كلمة وخلاص. يقول ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة وكيفية حاله في قبض ملك الموت. أنا لما ملك الموت يجي يقبض روحي ويطلعها هيقول لي إيه؟ هيقول لي اخرجي أيتها الروح قال ها طيبة ولا الخبيثة؟ هيقول لي يا جماعة اللحظة دي ما فيش بني آدم مش هيمر بيها، وهي لحظة خرجي أيتها الروح والنتيجة تطلع يا طيبة يا خبيثة. طب ما تعمل حساب اليوم ده هيبقى حالك عامل ازاي؟ قال وهل يقدر على جواب منكر ونكير؟ انا لما انزل تحت القبر ويغلق عليا ويطلع لي ملاكين وصفهم عينهم نظرهم كالبرق وصوتهم كالرعد يجراني اشعارهما من ورائهما ويبحثان الارض بانيابهما فيجلسان العبد ويسالانه من ربك؟ ده هم اصلا لو طلعوا لي وانا عايش هموت، لا هم جايين لي بقى وانا ميت في قبر اوضه ضلمه هقول ايه؟ فانا لما افتكر ده هعرف امشي مع واحده، هعرف اكلم واحده في الحرام، هعرف اكل ربا، هعرف اقول كلمه ظلم واشهد زور، هعرف اقطع رحم، هعرف اتفرج على فيلم اباحي، هعرف اخون، هعرف اكذب، هعرف من ربك؟ ما دينك؟ ايه دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ايه؟ هتقول ايه؟ قلت ايه؟ مين ده؟ هتعرف تجاوب. فلما تفتكر هذه الامور يقول ويهتم بحاله في القيامة ومواقفه. هو هيعمل ايه في يوم القيامة؟ هو انا هبقى فين يوم القيامة؟ يا جماعة سؤال كده بجد والله، هو انت فين يوم القيامة؟ يعني هسأل سؤال، هل أنت شاب نشأ في عبادة اللي انا بقى عمال اعلق اهو عشان تفتكرها. هل انت شاب نشأ في عبادة الله؟ بلاش دي. هل انت قلبك معلق بالمساجد؟ بلاش دي. هل انت تحب رجل في الله او امرأة، تحب امرأة في الله تجتمع على الله وتفترق على الله؟ طب تيجي تقولي اه ما هو دي ممكن وبتاع، واخبار الفرائض ايه واخباره واخبار، لان الناس فاكرة ان هي هتجيب ايه، هتجيب حتة والباقي لا. انا مش بصعب عليكم الموضوع، بس هو الموضوع مش سهل. فاللي بيبسطهولك بيبنجك. انا اسف بعض الدعاء والخطاب الدعوي جاي عشان خاطر يوم جاي مديك الحقنه، انا كويس شمامين، والله انا كويس انا كويس جدا يا الكوسنة اللي انا فيه، انا كويس والله. جماعة لو انت بتسمع واحد من الدعاء والمشايخ ما بيغيركش، اعرف ان انت بتسمع الشخص الغلط او انت غلط او انت غلط. لو انت بتسمع واحد ما بيغيركش، اعرف ان انت بتسمع الشخص الغلط او انت غلط. انا اسف ان انا اقول كده، بس بعض الدعاء بعض المشايخ يفضلوا يهاجموا اي حد، تمام، ويتهم اي حد انه بيزايد او متشدد او له أجندة او فاهم غلط او اي حاجة في الدنيا. وتروح تبص، بصوا انا والله انا مش في صدد دلوقتي الحكم على بعض البني ادمين، بس انا عايز اتكلم في المجمل. لو جبت الشيخ فلان او الاخ فلان او الاستاذ فلان، تمام، الداعية الفلاني او الشيخ الفلاني، وبص على دعوته، انا مش بتكلم عن حد بعينه والله، انا بتكلم عن متن، بص على دعوة الراجل ده، تمام، لمدة 5 سنين 10 سنين 15 سنة 20 سنة اكتر او اقل ايا كان، لو لقيت ان الناس اللي معاه زي ما دخلوا زي دلوقتي، اعرف ان ده بيظلمهم وبيضيع اعمارهم. الدعاء والمشايخ والعلماء زيهم بالظبط زي الحارس الأمين على خزينة الأمة. خزينة الأمة دي فيها ايه يا شباب؟ فيها فلوس الأمة، فيها أعمار شباب الأمة، فيها طاقة الأمة، فيها فتيات الأمة، تمام. أعمار الناس دي أحيانا بتكون بتوجه بألسنة الدعاء والمشايخ، دي نقطة مهمة جدا. هو عمال او هي عمال، لو كانت من الدعاء الفتيات او من الشباب، عمال يبنجهم، فاعمار الناس دي عمالة تعدي ومن غير ما يتغيروا. ده ربنا بيقولك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. يا جماعة هدف الدعوة التغيير، هدف الداعية التغيير، التغيير التغيير، احنا هدفنا التغيير، نغير، تمام، نغير من اي شيء الى ما امر الله عز وجل به وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده هي دي الاجندة عشان تبقوا عارفين، ده هدف الدعوة وهدف الداعية وهدف الشيخ وهدف العالم وهدف المصلح وهدف الانبياء، بل ودي رسالة القرآن، التغيير من اعظم المعاني، بل المعنى الاعظم التوحيد. التوحيد ده اصلا تغيير، التوحيد ده اصلا تغيير. انما لما تيجي بقى تقعد تسمع وتسمع وتسمع وتسمع وتسمع وتبتدي بقى تتكلم عن ايه، والله ده عمل برنامج حلو انترتينمنت. لا انت اتغيرت يا باشا. يا حبيبي انت لازم تتغير. على فكرة تيجي تقول ايه ما العيب ساعات بيكون في الناس، صحيح، انما خليني اقول بكل صراحة ان كثير مش قليل من الدعاء والمشايخ دعوتهم مبنية على تحسين ادوات الدعوة مش التغيير بالدعوة. فهو عايز يعمل بوم بالفكرة بالبرنامج بالتصوير بالمقطع بالفيديو بكذا بكذا، مش عايز يعمل تغيير. عننا ما عملنا بوم. لازم نغير، لازم نتغير، لازم حالي يتغير، قلبي يتغير، الفاظي تتغير، انضبط انضبط. صحابة كانوا مش بيغيروا، صحابة كانوا بيهاجروا، بيهاجر. وانت مش عايز تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة كان بيأمر الناس ان هي تهاجر. بعض الدعاة خاف تقول للناس بطلوا كذا. والله العظيم اقسم بالله العظيم انا لسه من كام يوم اقسم بالله العظيم سامع شيخ بيقول، يسئل في شيخ في شيء، اقسم بالله العظيم، بس عشان مش عايز اخش في المناوشات وعدوات ملهاش لازمة، بيسأل عن حاجة معينة، مسك الورقة وقال اللي انت بتسأل بتقوله ده حرام لا يجوز ان انت تعمله، ولما تعمله باستغفر بعدها وخش توضى الذنب هيروح. اقسم بالله يا اخي ربنا يخرسك، في حد يقول كده؟ انا بقول له حرام، اقول له اعمله في نفس الجملة؟ اللامبالاة في التعامل مع الدين، اللامبالاة. انت كده كأنك بتقول بص انت الحرام اللي ربنا قالك عليه ده حرام، ده انت بص انت ممكن بس لو هتعمله بس بأدي ربنا شوية استغفار شوية هدوء كده كل حاجة هتعدي. ده مش ربنا سبحانه وتعالى اللي موجود في القرآن والسنة. اصل ربنا اللي موجود في القرآن والسنة عظيم، انما انت كده بتتعامل مع حد انا معرفوش، انا معرفوش. ده لو ذنب صغير مش هقوله عليه كبير، بس هعظم عنده فكرة المخالفة حتى لو ذنب صغير. مش هقول له ذنب صغير خش تودى واعمل معاش، خيابة. نسأل الله عز وجل السلامة. عشان كده يمكن بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر واحنا بنتكلم في الموضوع، لما جينا عملنا المنهج بتاع أبجديات أونلاين واحنا بنتكلم عن المنهج، اتكلمت في الموضوع ده كتير انا عارف، بس بمناسبة ان الدفعة السابعة فتحت دلوقتي الباب واحنا بنحط المنهج في العقيدة، لا في العقيدة كل باب انت هيأثر في ايمانك وسلوكك وحركاتك وسكناتك واقوالك ايه. الفقه هو عبادات عملية اصلا، في التزكية كل حاجة، الذنوب والطاعات، الذنوب القلبية والطاعات القلبية، كل الذنب القلبي الفلاني ده اللي عنده غالبا بيعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. فكرة ان انت يبقى عندك دين ملوش علاقة بالواقع، لا يبقى انتوا بتضحكوا علينا. في الحديث مفيش حديث بيتقال الا لما يتقال عليه تطبيق واثنين وثلاثة ويمكن اكتر احيانا، احنا لغينا حاجات عشان خاطر ما نزودش قوي، ولكن كان مطلوب. في التفسير، التفسير كله عملي، الاداب كلها عملي، ومن افضل المواد ومن اهم المواد، لان الناس بتبقى فاكرة ان الاداب في الاسلام الحاجة اللطيفة اللي انت تعملها عشان، لا ده في حاجات فرض في الاداب، هي تدرس في الاداب انما ده فرض. في المفاهيم، ان انا بقى فاهم ديني وعارف وجهتي وعندي مشروع. جماعة ما ينفعش تبقى بتدرس دين عشان تعمل الله ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده؟ ايه اللطافة دي؟ تمام؟ بس لازم لما تدرس تتغير، لما تسمع تتغير، لما تشوف تتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت عايز تتغير وعايز ربنا كمان يغيرك ويوفقك انك تتغير، هو ده اللي انت لازم تفهمه، لازم تفهمه. انما نقعد نسمع برامج دينيه وفتاوى دينيه ومقاطع دينيه ودورات دينيه وقاعدين كده هو، لا سلام، هو ده المطلوب؟ انت مش متعبد بان انت تسمع، انت متعبد بان انت تحقق هذه الامور. فبيقول لك ايه؟ قال: ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، ويهتم بحاله في يوم القيامة ومواقفه، هيعمل ايه هناك، وهل يعبر على الصراط عن الصراط سالما ام يقع في الهاوية. من ضمن الحاجات، والشيء بالشيء يذكر برضو ان احنا درسناها في ابجديات في العقيدة. جماعة في العقيدة احنا بندرس حاجة اسمها الإيمان باليوم الآخر، عشان تبقوا فاهمين بس هو منين بيودي على فين. بس من باب الإيمان باليوم الآخر ده، في أحداث يوم القيامة وفي الصراط. مش مطلوب مني بس وأنا بعلمك عقيدة، أنا أقولك على فكرة الصراط ده مضروب على ظهر جهنم، أدق من الشعر، أحد من السيف. لا، مش مطلوب مني كده بس، ده أنا مطلوب مني زيادة أن أنا أقولك إيه. بالمناسبة هذا الصراط وهو الطريق الذي ضرب على ظهر جهنم، يعني جهنم كده هو، هو أكنه حاجة شارع معمول فوقيها أو طريق موجود فوقيها، بس الطريق ده مش طريق شارع، ده كأنه حبل. لا لا لا، ده أدق من الحبل، ده أحد من السيف وأدق من الشعر، وهتمشي عليه وكلنا هنمشي عليه، وكلنا هنمشي عليه، واضح؟ ولكن عايز تعرف هتمشي عليه إزاي؟ الصراط بتاعك اللي انت ماشي عليه في الدنيا هو ده الطريقة اللي انت هتمشي عليها في الآخر. بمعنى انت راجل بتاع تسمع الطاعة تجري فيها، قال الله على طول تفعل، قال رسول الله تفعل، نهى الله على طول تنتهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول تنتهي. ده هيعمل ايه؟ ده الصراط. الصراط بتاعك في الدنيا الأحكام، القرآن والسنة. فطالما دي طريقة تعاملاتك مع الصراط في الدنيا، هي دي نفس الطريقة اللي انت هتمشي بيها على الصراط في الآخرة. طب لا لا لا، انا بقعد وتأنى، يبقى هتتأخر هناك. لا لا لا لا، انا بسمع الحرام وبعمله، وبسمع الطاعة وما بعملهاش، بس ساعات بعمل، ساعات امتثل وساعات لا. هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يمشي شوية وينكفئ شوية ويكب على وجهه شوية ويمشي شوية ويتكب شوية. وفي واحد بيقع يتفتن ويضيع، وهو ده اللي وهو ماشي على الصراط بيقوم واقع في النار ويكمل لغاية ما يطهر لو كان مسلم ويخرج منها، أو يكمل أبد الآباد لو كان كافر. دي الصراط. أنت فين؟ أنت على الصراط إزاي؟ أنت بتيجي تقول لي إيه؟ ما أنا مش عارف كل أحكام دي. ما تتعلم، ما هو في حاجات مش سهلة. مين قال إن مش سهلة؟ أنت من جواك مش عايز. تعالش بقى تقول ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، هخلفه عمدا ومش هتعلم عمدا وهبعد عمدا وهو ملزم ان هو يغفر. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ولكنه حكيم، سيرحم من يستحق. انت تستحق؟ يا رب تكون تستحق، يا رب انا استحق، لان احنا محتاجين ربنا يرحمنا، بس محتاجين ناخد بالاسباب، محتاجين نمشي على الصراط بجد. يا جماعة انا اعلم والله ان ربنا سبحانه وتعالى سيرحم في الاخرة رحمة، سيطمع إبليس نفسه إن هو يرحم، ولن يرحم، ولن يرحم، لعنه الله. ولكن ده يخليني أعمل إيه؟ يخليني أبقى إبليس في الدنيا، ولا يخليني أبص على كل المخالفات اللي فاتت وأقول ما هو ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يرحمني، ولكن سأكون من المحسنين فيما بقى، تكون محسنا فيما بقى كي يغفر الله عز وجل لي ما سبق وما لحق. فكر، فكر، يقول واستمر، قال وكيفية حالي في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، ويهتم بحاله في القيامة ومواقفه، وهل يعبر عن الصراط سالما أم يقع في الهاوية. وبعد كده يقول لك إيه بقى الإمام الغزالي، يقول لك ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه، يفضل يفتكر يفتكر يفتكر يفتكر، فيزعجه عن قراره، يعني القرار اللي هو استقراره يعني، فيقوم ينتفض، فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران الحرقة اللي بيحسها في قلبه، ونوحة هذه المصائب، وصراخ الصراخ بتاع هذه المصائب يسمى تذكيرا. هي دي مرحلة وحالة التذكير اللي العبد بيكون فيها. قال ثم يقول وإعلام الخلق وإطلاعهم على هذه الأشياء، وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم، دي الدعوة، وتبصيرهم بعيوب أنفسهم، لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس، وتجزعهم تلك المصائب، ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى. يقول هذه الجملة على هذا الطريق تسمى وعظا. عشان خاطر كده يمكن هقول رسالة دلوقتي للدعاء، بالذات الشباب منهم، بالذات الشباب منهم اللي نفسه يبقى داعية، فعمال يحضر، يقعد يحضر، يقول لك انا عايز اقول كلمة، عايز اقول مقطع، فحكتبه واحضره واعمله، ومطلع اقول لك خلي بالك والجنة والنار وبتعمل، والله العظيم انت بتعمل حاجة جميلة جدا جدا، بس لو سمحت توقف دلوقتي، معلش معلش معلش سامحني. الدعوة مش تلقين، الدعوة مش تمثيل، الدعوة مش دور بتندمج فيه قدام كاميرا وبتخلصه وبتقفل، الدعوة مش كده. معلش أنا كلامي محبط، وهم بيزعلوا مني وبيوصلوا لي إن هم زعلانين مني، بس أنا كان بكل بساطة أرضيكم وافضل اقول لكم مكملين كويس زي الفل، انتوا حلوين، وانا عارف ان في ناس هتتواصل معايا بعد الفيديو ده. والله العظيم انا مش بقول لكم الكلام كده عشان خاطر احبطكم، بس انا عايز، انا نفسي ان احنا نخش الجنة يا جدعان. بصوا يا جماعة هقول لكم حاجة، هي بقى الفكرة، انسوا بقى جو الشيخ ومش الشيخ خالص، يعني فيش حد عند نفسه شيخ عشان تبقوا عارفين، ولو عند واحد عند نفسه شيخ دي تبقى مصيبة وكارثة، يعني تبقى كارثة لو عند نفسه شيخ، دي كارثة. هو عند نفسه، هو الصغير. انا لما اخش حد كده يجي يتكلم معي يقول لي فلان وفلان، افتكر نفسي وانا صغير، يا فلان داخل مخن بيت قال لك كذا، ده انت اللي كنت، وده انت اللي كنت، وده انت اللي كنت، انت الطفل الصغير، انت انت العبد المقصر، انت الاب المحب، انت الزوج، انت الابن، انت بني ادم عادي زيك زي كل الناس، بس شايفه الحته دي. فانسوا الجو ده، انسوا الجو ده خالص خالص. احنا عايزين نخش الجنه. زمان وانا اتكلمت اكتر من مره في المواضيع دي، لما كنت ماشي في طريق تاني وربنا سبحانه وتعالى من عليا وهداني واكرمني بهذا الطريق، انا عزمت بفضل الله عز وجل، والحمد لله ان ربنا وفقني لده، ولا ومستحيل كنت اوصل لعشر معشار ما انا فيه، وهو من الله كثير، ولكن التقصير والله يعني ربنا يهدينا، وانا عالم ان انا مقصر جدا حتى في الدعوه، ولكن بل بالعكس يمكن اكتر حاجه مقصر فيها الدعوه، صلى الله عز وجل ان يغفر لي ده فعلا. على فكره انا مش بقول الكلام ده، اقسم بالله انا اقوله وانا اعلم اني صادق، اقسم بالله انا اعلم اني في هذا الامر صادق، انا فعلا مش بمثل عليكم، انا فعلا مقصر، واكثر شيء انا يمكن مقصر فيه او من اعظم الحاجات اللي انا مقصر فيها عشان ما نحصرش الدعوه نفسها. ومع ذلك ساعتها كنت بقول ايه، هغششكم حاجه، كنت بقول لواحد صاحبي اسمه احمد خلف، وهذا هو توأم روحي، صلى الله عز وجل ان يهديه واهل بيته، وان وأن يسعده في الدنيا والآخرة، وهو سبب بل هو أعظم سبب يخليني بكلمكم النهاردة، فضل الله جل في علاه. فسأل الله عز وجل أن يكتب له السعادة في الدنيا والآخرة. كنت بقول له إيه زمان، الكلام ده من سنين، سنة 2005 مثلا، كنت بقول له أحمد أنا لما رحت الطريق في الغلط وجيت لي هنا أنا مش هاجي لوحدي، وزي ما كنت هناك بعمل شغل عشان خاطر أخلي الطريق ده أحلى حاجة في الدنيا، أنا هعمل في الطريق ده أخري وأجيب أخري واشتغل في الدعوة وا وا وا وا وا. والله العظيم مش عايز أخش في قصص كتير في المواضيع دي، بس كنت حامل هم زي ما كنت هناك بعمل حاجة، أنا كنت لازم أجي هنا أعمل حاجة، وربنا كريم وأكرمني فضل الله جل في علاه. والقضية مش قضية ان انت تبقى ايه ده انت قلت حاجة وعملتها، لا وعش تبقى عارفين بس اللي عملتها ولا بتاع، ده هو ربنا كريم. ولو بصيت هتلاقي نفسك مقصر جدا، مش تمثيل، ده بجد، ده بجد. فسيبكوا بقى من جو اصل الكلمة كانت حلوة والفيديو كان عاجبني واصله عمل شير حلو، يوم ما تموت وتخش الجنة لا هتفرق بقى ان الفيديو كان حلو ولا ان الفيديو كان وحش، ولا ان حد عمل له شير، ولا ان محدش عبرك، ولا ان انت رحت المسجد لقيته مليان، ولا ان انت رحت المسجد لقيته فاضي، ولا الهوى ده خالص، انسى. يوم ما تخش الجنة لا انا في 60,000 سلامة، انا عايز اخش الجنة، عايز اخش الجنة بس، وعايز ادخل الناس كمان، لان ده شيء حلو. والواحد نفسيته انه ما ياكلش لوحده. ففكرة ان انت تبقى عمال تنمق الكلام عشان يطلع شكله مؤثر، ده مش مطلوب منك. مطلوب منك ان انت تقول الكلام الصح. في ناس هتتأثر على فكرة، في ناس مش هتتأثر، في ناس هتتأثر منك، في ناس مش هتتأثر منك. فأيها العامل في الدعوة، أيها العاملة في الدعوة، قولوا الحق بطريقتكم، تعلموا صح، ما تمثلوش على حد، احنا مش عايزين حاجة من حد، المفترض ان انت عايز ربنا بس. يجي بقى التمكين على ايديك ما يجيش، يفتح لك لا يفتح، الناس تهدى على ايديك، ينفروا منك، يسمعك واحد يسمعك مليون، مش دعوة. انت عليك ان انت تشتغل في اللي امرت ان تشتغل فيه، تبلغ اللي انت امرت ان تبلغه. ايه اللي يحصل بعد كده؟ ليس عليك هداهم. امال ايه اللي عليك؟ ان عليك الا البلاغ بس، بس مش حاجه تانية. المهم هو ده التفكير وهي دي اليقظة. نرجع بقى من الأول، هنيجي نقول هو أنا ليه إيماني صدى؟ وأنا ليه مكسل؟ وأنا ليه ما بحسش؟ عشان أنا قلبي مش بتدور في هذه المعاني، ولا ينظر إلى هذه الأشياء، ولا يتوجه إلى هذه الوجهة. أنا قلبي الوجهة، أنا قلبي مشغول بالشكل والمنظر والطريقة والموضوع، مش مشغول إنه يرضيه ويجري على رضاه ويجري من سخطه ويبص على حسابه ويتأمل في مواقفه في الآخرة. لو كل ده موجود حماسك في الدين يرجع، وندمك على الذنب يرجع، وعزمك على فعل الخير يرجع، وقوتك وصبرك على ترك الشر يرجع، وكل حاجة هترجع، وسيسهل عليك الأمر جدا عكس ما انت مستصعبه دلوقتي. ليه صعب؟ لأن مفيش حاجة تزعجك، النوم والغفلة والدنيا قتل اتقال من الخطاب الديني والغليان القلبي، انما لما يجي الانزعاج ده من جوه ومن بره هيبقى هو اكبر من غفلتك، فتقوم منتفض تجري ترضي الله عز وجل ولا تتكاسل ابدا ابدا. وهنا هسأل سؤالين كده في النهايه واختم، عشان طولت عليكم مش عايز اطول اكتر من كده. انت فايق ولا انت مش فايق؟ هل انت بتسمع حد يفوقك ولا انت بتتبنج ولا انت بتهرب من اللي بيفوقوك؟ وسؤال، يعني ايه فايق؟ بتعمل ايه؟ ماشي ازاي؟ فكر فكر فكر، عشان خاطر إن هي إلا أيام تنقضي ويأتي الحساب. نسأل الله عز وجل يكتب لنا السلامة ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله عز وجل أن يوقظ القلوب ويفتح العيون ويشرح الصدور، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.